أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. السادة المستمعين الكرام، لازلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الغاشية. كنت تذكروا معايا وصلنا القول ربي سبحانه وتعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال القطبي رحمة الله عليه: ويجوز أن يكون الضريع وشجرة الزقوم نبتين من النار. شنو معناه؟ معناتها زوز نباتات من تنبت في النار، اللي هي الضريع والزقوم. قال: أو من جوهر لا تأكله النار. قال: حشيش في النار هذه اللي حمات ألف سنة وألف سنة أخرى وألف سنة أخرى، طرف حشيش من الزمهرير بتاعها بركة يذوب. قال: لا، قال يحتمل أن يكون الجوهر اللي خلقه ربي فيها الحشيش هذا ما تاكلوش النار، وكذلك سلاسل النار اللي تكلم عليها ربي سبحانه وتعالى ما تاكلهاش النار، وأغلالها وحياتها وعقاربها. ما فهم عقارب وحنوش. ولو كانت يقول على ما نعلم، لو كانت نعرف العقارب متاعنا والحياة متاعنا لما بقيت على النار، مستحيل، لا لما تذوب ذوبين. وإنما دلنا الله على الغائب عند الحاضر عندنا، يفسرنا هكا في حويجات كينا حاضرة عنا، ما هي بعيد ياسر. فالأسماء، اسمع عليها العبارة، قال: فالأسماء متفقة. شنو معناه؟ هذه عقرب، هذه نار، هذه كذا. فالأسماء متفقة الدلالة، والمعاني مختلفة. في الدلالة متفقين لكن في المعاني مختلف. وكذلك كيف ما في الجنة، في الجنة ربي سبحانه وتعالى وقال لنا راي فيها فرش وفيها سرور، أما مستحيل باش تشبه الدنيا حتى طرف. قال: وزعم بعضهم أن الضريع ليس بنبت في النار ولا أنهم يأكلونه، لأن الضريع من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس، وإذا وقعت الإبل فيه لم تشبع وهلكوا باش بالهزال. فأراد أن هؤلاء يقتاتون بما لا يشبعهم، يأكلوا حويجة اللي ما هيش تشبعهم بالكل. والمعنى أي العام الكل أنهم يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع. الحكيم الترمذي رحمة الله عليه قال: قال وهذا نظر سقيم من أهله. هل الشيء الأفكار اللي جابوه هذه حكاية فارغة. قال: يدل على أنهم تحيروا في قدرة الله تعالى. شنو قاعدوا يخموا يندرى الحشيش حقاني ولا ليخ، ربي اسمه مش قادر سبحانه وتعالى باش يخلق حشيش النار ما تاكلوش. وهذا قال نظر سقيم من أهله، يدل على أنهم تحيروا في قدرة الله تعالى، وأن الذي أنبت في هذا التراب الضريع قادر على أن ينبته في حريق جهنم. اللي قدر سبحانه وتعالى باش يخرج هالنبات تاع الشوك في الأرض كما قادر باش يخرجه في جهنم وينبته في جهنم، كما جعل سبحانه وتعالى في الدنيا أعطانا مثال من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. النار تحرق الشجر بالرغم الرطوبة فيها والماء اللي في الشجر اللي الماء يطفي النار ومن الشجر نشعلوا النار هذه وتقدحوا ويطيبوا عليها ويعملوا. قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وكما قيل حين نزلت ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وقت نزلت الآية ذي في سورة الإسراء قالوا الصحابة يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام الذي أمشيهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. كما قدر سبحانه وتعالى في الدنيا بشي مشيهم على السقين يولي المشي لطف على وجوههم يسحبون. فلا يتحير في مثل هذا إلا ضعيف العقل يقول أو ليس سبحانه وتعالى أو ليس قد أخبرنا أنه في الآية الصريحة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكما قال تعالى سرابيلهم من قطران في سورة سيدنا إبراهيم. الإمام الحسن قال لا أدري ما الضريع ولم أسمع فيه من الصحابة بشيء. به هنا ثم حويجة أخرى فإن قيل قال قد قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. وفي الآية هذه ليس لهم طعام إلا من ضريع أي أما من ضريع ولا من غسلين. لا قال لك باش نقول لك شنو معناها. الجواب أن النار دركات يا جماعة طبقات فمنهم من طعامه الزق ومنهم من طعامه الغسلين ومنهم من طعامه الضريع. فهمتوني طبقات. فما طبقة الماكلة متاعهم كان ضريع الطبقة الأخرى الماكلة متاعهم كان زقوم الطبقة الأخرى الماكلة متاعهم إلا من غسلين ومنهم من شربه الحميم ومنهم من شربه الصديد. شنو الصديد؟ مش الصديد راهو متاع الحديد هذاك لا لا لا الصديد وقت يتجرح جرح ونحيوك الدم ويبرى هكا شوية هكا الدم يشيح يخرج من بعد شوية ماء هكا لونه هكا كي لون الصديد هو أبيض ولكن فيه شوية هكا صفورية هذاك يتسمى الصديد. هذاك اللطفة ما نستشرب منه في جهنم كان ذي الله لا يدخلنا لها حصيله. به من زيدوش نطولوا في هذا. قال تعالى بعد ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني هالضريع هذايا اللي ياكله ما يسمنش كيفاش يسمن اللي ما كنت شوك اللطف. قال المفسرون لما نزلت هذه الآية قال المشركون ش قالوا؟ قالوا إن إبلنا لتسمن بالضريع. قالوا لي إبل متاعنا وقت تاكل الضريع تسمن. فنزلت الآية لا يسمن ولا يغني من جوع. كذبوا كذبهم ربي سبحانه وتعالى وكذبوا هما. علاش؟ فإن الإبل جمال معناتها إنما ترعاه رطبا وقت يبدأ قلنا أخضر أما إذا كان شيح مستحيل كان تاكل منه جمال فإذا يبس لم تأكله. وقيل قول آخر اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره من النبات ذاك اللي هو نافع. اشتبه عليهم الأمر لأن المضارعة المشابهة المضارعة هي باللغة العربية هي المشابهة. فوجدوه لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم قال تعالى وجوه يومئذ ناعمة. طيب شو تكلمنا رب سبحانه وتعالى على الجنة ونعيمها الله يجعلنا منها. ما معنى وجوه يومئذ ناعمة؟ وجوه يومئذ ناعمة احنا نقول بدوغتنا الدارجة الخير يطري حشاكم والهم يهري. اللي يبدأ عايش في نعيم وغيره تلقى معناتها جلته ظاهرة عاش في نعيم. واللي مسكين تعب حياته كاملة وغيره تلقى الوجه دليل على هذاك. أما لا وجوه للجنة ناعمة. قال القرطبي رحمة الله عليه أي ذات نعمة وهي وجوه المؤمنين. الباش نعمت؟ قال نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح وقت اللي شافوا هالخيرات السبعة اللي في الجنة وشافوا عاقبة العمل الصالح والله والله مصلي على النبي وجوههم تاعهم ناعمة بتنعمة لسعيها راضية. هالوجوه هذه النعمة لسعيها للعمل اللي عملته في الدنيا من خير ومن صدقات ومن صلاة ومن كلمة طيبة راضية في الآخرة. رضات باش حين أعطيت الجنة والنعيم متاحة بالعمل وبرحمة الله سبحانه وتعالى. قال سيدي القرطبي والمجاز لهنا هو لثواب سعيها راضية، وذيك وجوه يومئذ ناعمة، قال لهنا ثم واو مضمرة احنا ننويها في الضمير كأن الله سبحانه وتعالى قال ووجوه يومئذ ناعمة، لأنه قص لنا قصة الوجوه العياذ بالله الخاشعة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. به قال لهنا مل لسعيها كلي عملته في الدنيا أراضية، أرضات بك الخيرات اللي أعطاهم لها ربي، شكل ما يرضاش بالجنة ونعيمة في جنة عالية، أي هالجنة هذه مرتفعة لأنها فوق السماوات، وهذه في عديد من الحديث، وقيل عالية أي في جنة عالية القدر، لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، يتلذوا بعينيهم الخيرات ويشوفوا شيء كبير ياسر ويتسروا بذلك، وكيف كيف يلتذوا بألسنتهم وبالشيء اللي أعطاه لهم ربي سبحانه وتعالى من مآكل ومن مشارب وهم فيها خالدون. ثم قال سبحانه وتعالى يبينناها الجنة ونعيمها، يقول لا تسمع فيها لاغية، وفي قراءة صحيحة أيضا لا تسمع فيها لاغية. شنو معناها لاغية؟ الكلام الساقط والكلام البذيء ما تسمعوش في الجنة، مش ساعات الإنسان قلنا يخرج هكا يتفسح هو وولاده ولا هو ومرته ولا هو، ويبدأ يسمع في الكلمة أكبر مرة من جمل هذية، لا في الآخرة ما فماش اللغو هذية. لاغية قال واللغو، سيدي القرطبي قال واللغو واللغى واللاغية بمعنى واحد، وقال الفراء والأخفش أي لا تسمع فيها كلمة لغو، حتى كلمة متاع لغو ما تسمعش فيها الجنة. ثم قال سيدي القرطبي والمراد لهنا ستة أوجه باللاغية، قال التفسير الأولاني يعني لا تسمع فيها كذبا وبهتانا وكفرا بالله عز وجل، ما تلقاش لا كلمة كفر ولا كلمة كذب ولا بهتان، وهذا القول هذا قاله ابن عباس. سيدي قتادة قال لاغية لا باطل ولا إثم، حتى كلمة بتاع إثم ما هيش موجودة، والإثم بيده مش موجود. ثم القول الثالث أنه الشتم، اللغو لهنا الشتم كلي اللي بيك يلي عليك يلي صفتك يلي عزيزك يلي مماتك يلي خوالك يلي كذا، هذا الكل ما فماش في الجنة. الرابع قال الحسن قال هي المعصية، لاغية أي لا يوجد في الجنة معصية. القول الخامس لا يسمع فيها حالف يحلف بكذب، مش كلي والله أنا شريتها بهذه ومن بيعها كانت كذا وكذا وهو يكذب، لا ما تسمعش هالأيمان ذوما، هذه أيضا قاله الفراء. وقال الكلبي لا يسمع في الجنة حالف بيمين برة ولا فاجرة، في الجنة ما تسمع حتى حد يحلف لا بالحق ولا بالباطل، فماش والله والله والله لا فماش. السادس والأخير قال لا يسمع في كلامهم كلمة بلغو، لأن أهل الجنة معناتها حتى في كلامهم العادي ما يفهمش كلام بتاع لغو، لأن أهل الجنة لا يتكلمون إلا بالحكمة، وحمد الله على ما رزقهم من النعم الدائمة. قاله الفراء أيضا وهو أحسن الأقوال، يقول سيد القرطبي وهو أحسنها لأنه يعم ما ذكر. ثم قال تعالى فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. قول ربي سبحانه وتعالى فيها عين جارية، شنو معناها؟ معناتها جارية بما مندفق، هكا سيد القرطبي يقول، وأنواع الأشربة اللذيذة على وجه الأرض من غير أخدود. شنو الأخدود؟ معناتها ما فماش غرقة محفورة وتبدأ طويلة كيف الويدان وكيف مغيره، هذاك ما فماش، يبدأ الشيء يجري فوق الأرض، ولكن سبحان الله يبدأ ماشي فرد مسرب ولا عنده جانب من هنا ولا من هنا، معناته ماشي من غير ما يتسيب على غيره. هذا اش قال سيدي القرطبي، وقد تقدم يقول في سورة الإنسان، وإحنا باش تجينا إن شاء الله سورة الإنسان ونفهمها أكثر. قال فيها عين جارية، اذكر لهنا أيضا قول آخر، قال عين بمعنى عيون، مش معناتها عين واحدة، لا لا لا، قال عيون كثيرة، وهذيك كما اسم الجنس. قلك يا إنسان ما تعملش هكا، مش على شخصك الكريم بركة، على كل إنسان. هذا كمال عين هي أعين. ثم قال تعالى فيها سرر مرفوعة أي عالية، هكذا سيدي القرطبي يقول، وروي أنه كان ارتفاعها قدر ما بين السماء والأرض. الواش قال لي يرى ولي الله ملكه حوله، وقت اللي يرقد سبحان الله مباشرة يرتفع به السرير كما بين السماء والأرض. بش يعمل؟ بش يبدأ يشوف في الملك اللي اعطاهوله المولى سبحانه وتعالى، قد ما يخزر الشيء اتساعه هو خاص به هو. شوف هالنعمة الكبيرة، الله لا يحرمنا من دخول الجنة. أي هذا اش قال سيدي القرطبي؟ قال وأكواب موضوعة. شنية الأكواب؟ أي أبارق وأوان. والإبريق هو قال ما له عروة وخرطوم. الإبريق هو اللي احنا نقوله فيه يد يتهز منها. والكوب وأكواب شنو؟ الكوب هو إناء ليس له عروة. كاس يبدأ ما فيهش يد من يتهز، هذاك يتسمى كوب. وإذا كان ولد فيه دين يتسمى إبريق، وجمعها أبارق. ولا خرطوم، شنو الخرطوم؟ خرطوم من قدام كما البراد وكما البريق اللي نعرفوه احنا. ما إذا كان لا فيه لا خرطوم لا حتى شيء ولا فيه يد من يتهز، اش يتسمى؟ أكواب. جمع كوب واحد يوليه أكواب. وإن شاء الله ربي يحيني وإياكم حياة طيبة، نشوفه في الحصة القادمة تفسير هذه الآيات العظيمة، ونشوف بعض أحاديث وردت عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليذكرهم من المولى سبحانه وتعالى في هذا النعيم المقيم. الله لا يحرمني ولا يحرمكم من دخول الجنة ونعيمها والنظر إلى وجهه الكريم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.